بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في العقيلة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. كنا وقفنا في الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله في إثبات الأسماء والصفات، وهذه الآيات التي يذكرها المؤلف كلها على مذهب واحد وعلى قاعدة واحدة، جميع الصفات المذكورة في هذه الآيات وجميع الأسماء كلها على قانون السلف، كلها يجب إثباتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، كما سمى الله بها نفسه ووصف بها نفسه من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل. فكل هذه الآيات تجري على هذه القاعدة. قال رحمه الله في إثبات صفة الرحمة والمغفرة، وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتفق العلماء وأجمعت الأمة على أنها آية كريمة في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهذه آية كريمة بإجماع الأمة. واختلف العلماء في البسملة في سورة الفاتحة، وكذلك البسملة التي تكون في بداية كل سورة، وليس بنا حاجة إلى الدخول في هذا البحث، ليس هذا مجاله. لكن هذه الآية هي آية كريمة لا شك ولا ريب من سورة النمل. وصف الله سبحانه وتعالى، سمى الله عز وجل فيها نفسه بهذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم. وقد بحث العلماء في الفرق بين الرحمن والرحيم، فقالوا الرحمن هو متضمن لصفة الرحمة العامة، لأن رحمة الله عز وجل رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة هي التي يرحم الله بها جميع خلقه، المسلم والكافر والبر والفاجر، فكلهم تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، ما يستغنون عن رحمة الله طرفة عين. وأما الرحيم فقالوا هذه الرحمة الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما، هي رحمة الله عز وجل لعباده المؤمنين. وقال بعض العلماء الرحمة تكون صفة لازمة وتكون صفة متعدية، فالصفة اللازمة دل عليها اسم الرحمن، والصفة المتعدية التي يكون لها الأثر دل عليها اسم الرحيم. فالرحمة صفة من صفات الله عز وجل، ومع ذلك أنكرها المتكلمون المعتزلة بطبيعة الحال، لا يثبتون صفة لله عز وجل. أما الأشعرية فإنهم يثبتون 7 صفات، والماتريدية يثبتون 8 صفات ليس فيها صفة الرحمة، ينكرون الرحمة ويؤولونها بتأويل باطل، يقولون إرادة الإنعام أو الثواب، وهذا باطل كما سبق. فالرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، بل إن الدليل العقلي على إثبات صفة الرحمة أقوى من الدليل العقلي الذي يدل على صفة الإرادة كما قرر ذلك أهل العلم. وهذه السبع الصفات التي يثبتها الأشاعرة دليلهم فيها العقل وليس النقل، لأن القوم لا يعتمدون النقل هنا، يعتمدون العقل، يقولون أن هذه الصفات السبع دل عليها العقل. طيب ما هو الدليل العقلي الذي دل على صفة الإرادة؟ قالوا التخصيص، التخصيص في الخلق، هذا سماء وهذا أرض وهذا جبل وهذا سير وهذا نهر وهذا بحر لآخرين، وهذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض. التخصيص دل على الإرادة، على أن الخالق مريد سبحانه وتعالى. قال العلماء سبحان الله آثار الرحمة أعظم، أعظم آثار الرحمة أعظم من آثار التخصيص، من التخصيص الذي هو الدليل العقلي على الإرادة. فسبحان الله كيف أعمى الله بصائرهم عن الحق. والرحمة إخواننا تنقسم إلى قسمين، رحمة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، يعني هي رحمة مخلوقة. مثالها قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، وقوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني تأملوا في الأدلة هذه الدالة على الرحمة. هذا الغيث الذي يغيث الله به عباده أليس دليلا عقليا على صفة الرحمة أقوى من دليل التخصيص عند المتكلمين؟ وأيضا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى 100 رحمة، إن لله تعالى 100 رحمة. لماذا قلنا 100؟ لماذا هي منصوبة؟ هيا بدر، لماذا قلنا إن لله تعالى 100 ولم نقل 100؟ يا طل، إن لله تعالى 100، كيف؟ ما في حرف نصب؟ إن لله تعالى 100 رحمة. أم أنه قد طال عهدكم بالنحو لما أوقفنا تدريسه؟ طال عليكم الأمد فقست قلوبكم، نسيتم النحو؟ إن لله تعالى 100 رحمة. أي أبو ناس، كيف؟ أحسنت، اسم إن، اسم إن مؤخر، وأين الخبر؟ الجملة، شبه الجملة لله، والتقدير إن 100 رحمة لله، واضح؟ هنا حال بين إن واسمها، ما الذي حال؟ شبه الجملة، الجار المجرور، فينتبه لهذا. هذا يعني بين قوسين، إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، متفق عليه من حديث أبي هريرة، حديث في البخاري ومسلم. ما أعظم هذا الحديث، هذا يجعل الإنسان ينشط ويتفاعل ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة. رحمة واحدة في الدنيا، وكل ما ترى من أثار الرحمة التي بين الخلق هي من هذه الرحمة الواحدة هذه. يقول عليه الصلاة والسلام بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش، الوحش تعطف على ولدها، وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. الله يجعلنا من المرحومين. والنوع الثاني رحمة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني هي رحمة صفة لله سبحانه وتعالى. مثالها قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومنه كذلك الدعاء النبوي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا مهم جدا هذا الدليل، لأنه استغاث بالرحمة، وتعلمون أن الاستغاثة بالمخلوق لا يجوز، شرك. فدل ذلك على أن الرحمة هنا هي صفة وليست مخلوقة، هي صفة، والاستغاثة بالصفة يجوز. أعوذ بكلمات الله التامات وبرحمتك أستغيث. فالاستعاذة والاستغاثة بالصفة لا بأس به. فهنا يقول برحمتك أستغيث، فدل على أنها صفة. قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمة وعلما تمييز، يعني في من حيث الإعراب تمييز، يقولون محول من الفاعل. تذكرون الأجرمية أن التمييز يحول من فاعل أو مفعول، تمييز محول من الفاعل. والتقدير طبعا في غير القرآن: وسعت رحمتك كل شيء، ووسع علمك كل شيء. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. هل ترى يا ابن آدم مكان في الدنيا ليس فيه رحمة الله؟ أبدا. وهل يمكن أن يكون هناك في الدنيا مكان خارج عن علم الله؟ أبدا. فربنا سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما. قال: وكان بالمؤمنين رحيما. هذا هو الدليل على أن الرحيم يتضمن صفة الرحمة المتعدية. قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمتي هذا تصريح بصفة الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي، فهي صفة لله عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم يعني أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا، وإلا فإنه ليس للعباد عليه حق واجب كحق المخلوق على المخلوق أبدا. الله سبحانه وتعالى إذا أوجب على نفسه شيء، إذا أوجب على نفسه شيئا فإن هذا الإيجاب هو أوجبه سبحانه وتعالى تفضلا منه وإحسانا منه على العباد، وإلا فإن العباد لا يوجبون على الله شيئا كما يوجب المخلوق على المخلوق، خلافا للمعتزلة. المعتزلة هم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول المعتزلة مشبهة في الأفعال ومعطلة في الأسماء والصفات. في الأفعال مشبهة، يشبهون أفعال الخالق بأفعال المخلوق، فيقولون كما أنه يجب على المخلوق كما أنه يجب للمخلوق على المخلوق، كذلك قالوا يجب على الخالق للمخلوق. نعوذ بالله من هذا الكفر. من الذي يوجب على الله سبحانه وتعالى؟ والخلق بيده، وهم خلقه، وهم ملكه، وهم عبيده، وهو ربهم وخالقهم ومالكهم سبحانه وتعالى، وهو متصرف فيهم ونواصيهم بيده سبحانه وتعالى. من يوجب عليه؟ ألا قاتل الله الجهمية المعتزلة؟ ما قدر الله حق قدره، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب على نفسه وكتب على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، كما أن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه عز وجل أنه لا يعذب أحدا مات لا يشرك بالله شيئا. ما للعباد عليه حق واجب؟ يقول ابن تيمية: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. إن عذب العباد فبعدله سبحانه وتعالى، ما ظلمهم شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالله عز وجل إن عذب العباد فبعدله سبحانه وتعالى ما ظلمهم، وإنما بظلمهم هم لأنفسهم ومعاصيهم وذنوبهم، وإن عفى عنهم وغفر لهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة فذلك بفضله ورحمته، فذلك بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ضارب لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. أي والله، لو عذب الله سبحانه وتعالى جميع الخلق لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته سبحانه وتعالى لهم خيرا لهم من أعمالهم. فالله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، وهذا من فضله وإحسانه إلى عباده سبحانه وتعالى، فله الحمد كله وله الشكر كله. قال: وهو الغفور الرحيم. هذه صفة المغفرة وصفة الرحمة، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، فأرحم الراحمين من أسمائه سبحانه وتعالى، والله أرحم بالعبد من أمه وأبيه. لا إله إلا الله. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة في السبي أضاعت صبيا لها، ثم وجدته فأخذته وضمته إلى صدرها. هذه أم مشفقة رحيمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أترون هذه ملقية بابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، كيف تلقي بابنها في النار؟ هذا فلذة كبدها، ثمرة فؤادها، هذا روحها، كيف تلقي في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. لا إله إلا الله، ما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، ولا يهلك على الله إلا هالك. من دخل النار وعذبه الله سبحانه وتعالى فهو مستحق لذلك، لا يهلك على الله إلا هالك. فنسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جميعا في رحمته، ووالدينا وإخواننا، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الرضا والغضب والسخط والسخط أو السخط والكراهية، وكلها من صفات الباري سبحانه وتعالى، ذكر الأدلة عليها من القرآن. قال: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا الدليل الرضا. أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن عباده في الدنيا ويرضى عنهم في الآخرة، يرضى عنهم في الآخرة الرضا الأبدي الذي لا يسخط بعده أبدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. قال وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذه صفة الغضب. وكذلك صفة الغضب أيضا من الصفات التي لا يؤمن بها المتكلمون، يكفرون بها إما بإنكارها أصلا أو بتحريفها وتأويلها. لماذا؟ يقولون لأن الغضب غليان الدم في القلب. غليان الدم في القلب، وهذا مستحيل على الله. فيقال لهؤلاء لو كان الغضب كما ذكرت أنه غليان الدم في القلب فهذا غضب المخلوق، فهذا غضب المخلوق، ولكن غضب الخالق ليس كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته كما يليق به عز وجل ليس كصفات المخلوق. ولو سلكنا هذه الطريقة التي سلكتموها أنتم يا معاشر المعطلة لما أثبتنا اسما ولا صفة كما تفعل الجهمية. وإلا صفة الإرادة التي تثبتونها أنتم، فالإرادة كما يقول أهل المعرفة إنها ميل القلب، أليس كذلك؟ الإرادة ميل القلب، فكيف تخرجون أنتم من هذا؟ قالوا الإرادة نعم هي ميل القلب، ولكن هذا في المخلوق، أما في الخالق فليس كذلك. فنقول لهم إذن هذا الكلام ينبغي عليكم، بل يجب عليكم أن تقرروه في صفة الغضب، أن تقولوا غليان الدم في القلب هذا غضب المخلوق، وأما الغضب في الخالق سبحانه وتعالى فليس كذلك، والله المستعان. على كل حال أدلتهم من أضعف الأدلة، ويمكن كسرهم بكل سهولة. قال رحمه الله وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فهذه فيها دليل على صفة السخط، أن الله سبحانه وتعالى يسخط على العبد نعوذ بالله. وكرهوا رضوانه يعني ما يرضى، كرهوا رضوانه كرهوا ما يرضاه سبحانه وتعالى، فيها صفة السخط وفيها صفة الرضا. وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم. فلما آسفون يعني أغضبون، لأن الأسف يطلق على الغضب ويطلق أيضا على الحزن الشديد، وإطلاقه على الحزن كما في قول يعقوب عليه الصلاة والسلام يا أسفا على يوسف، يا أسفا على يوسف، الأسف هنا يعني الحزن. وأما في قوله فلما آسفونا هنا معنى الغضب. فلما آسفونا أي أغضبونا وأسخطونا بأعمالهم السيئة انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره، هذه صفة الكره أو الكراهية. ولكن كره الله انبعاثهم، انبعاثهم يعني خروجهم إلى الجهاد، هذا في المنافقين، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، ثبطهم كسلهم عن الخروج، وقيل اقعدوا مع القاعدين نعوذ بالله. فالتثبيط رد الإنسان عن الشيء الذي يفعله أو يريده. فالله سبحانه وتعالى بذنوب هؤلاء المنافقين ونفاقهم والمرض الذي في قلوبهم الله سبحانه وتعالى ثبطهم. ثم إن الله عز وجل ذكر الشيء الذي لو خرجوا، ذكر شيئا الشيء الذي لو خرجوا لحصل، قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، يعني ما زادوكم إلا خبالا إلا فسادا. المنافقون يا إخواننا من أضر الناس على أهل الإيمان، بل هم أضر الناس. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. انظر إلى البلاء الذي يحصل بسبب المنافقين هؤلاء الخونة، والله المستعان. قال عز وجل: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. قال: وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا في صفة المقت. قال العلماء: المقت أشد البغض. والله سبحانه وتعالى من صفاته الكره والبغض والمقت. الكره هو أخف شيء، فإذا زاد الكره يسمى بغضا، إذا زاد البغض يسمى مقتا. فأنت تقول أكره هذا الشيء، فإن كان قلبك شديد الكراهية له والنفور منه تقول أنا أبغض هذا الشيء. فإذا كان البغض شديدا أقوى من كلمة بغض، إذا كانت الكراهية في القلب شديدة جدا، فإنك تقول أمقت هذا الشيء. المقت آخر درجة. فالله سبحانه وتعالى يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا في بعض المسلمين لما قال: إذا التقى المسلمون مع الكافرين وحصل القتال فسوف يرى الله سبحانه وتعالى منا ما نصنع. يعني هذا في الإنسان الذي يقول أنا سوف أفعل وسوف أفعل، ثم إذا حصل الشيء ما يفعل شيئا. هذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أنك تقول أنا سوف أفعل وسوف أفعل، فإذا جاء الوقت تركت ما فعلت شيئا، ما قتلت بل وليت الدبر. هذه مصيبة، وهذا أمر عظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يعني سوف تقول أنا سوف أفعل وأقاتل وسوف أحمل السيف وسوف، ثم إذا جاء القتال ما صنعت شيئا. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. شوف هذه لها مناسبة، إن في هؤلاء الذين قالوا سوف نجاهد وسوف نقاتل وسوف نفعل ونفعل، ثم لم يفعلوا شيئا. هذا عظيم عند رب العالمين، والله المستعان. يقول الشارح هنا: وقد ورد في سبب نزولها، يعني هذه الآية الكريمة، وقد ورد في سبب نزولها أن ناسا من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به أو فنعمل به. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به، هذا حب الأعمال، الإيمان ثم الجهاد. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة الدالة على صفات منها المجيء والإتيان. قال الله سبحانه وتعالى، قال المؤلف: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن يأتيهم، ينظرون بمعنى ينتظرون، يعني هل ينتظر هؤلاء إلا كذا وكذا؟ لأن ينظر إذا لم تتعد إلى شيء هي بمعنى الانتظار. هل ينظرون، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ الشاهد هنا كلمة يأتيهم، إلا أن يأتيهم فيها إثبات صفة الإتيان، أن الله سبحانه وتعالى يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته، ليس كإتيان المخلوق. وفي هنا حتى لا تشكل للمصاحبة وليست للظرفية قطعا، لأن الله لا يحيط به شيء، إلا أن يأتيهم الله في ظلل. انتبه، في هنا ما هي للظرفية، لأن الله لا يحيط به شيء، وإنما هي للمصاحبة والملائكة وقضي الأمر. قال: وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، الشاهد أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. جاء في التفسير أو يأتي بعض آيات ربك، قال طلوع الشمس من مغربها، ولذلك في إكمال الآية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، يعني طلعت الشمس من مغربها ما ينفع الإيمان والتوبة. قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا يوم القيامة، دكا دكا يعني دكا بعد دك، والدك معروف دك التسوية والتمهيد، وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة، وجيء يومئذ بجهنم، نعوذ بالله. هذا يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة للفصل بين عباده، يجيء ويأتي مجيئا وإتيانا يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى، نؤمن به كما ذكر الله، والله أعلم بنفسه منا، لا ندخل بالتأويل والتحريف. تعرفون أن المتكلمين يقولون وجاء ربك، ماذا يقولون؟ وجاء أمر ربك، هكذا يحرفون الكلم عن مواضعه. قال: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآية ليس في سياقها مجيء الله، أليس كذلك؟ هل فيها أن الله يأتي في هذه الآية أو يجيء كما في الآية الأولى؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ليس في هذه الآية مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، فيها الإشارة إلى مجيء الله. من أين يؤخذ هذا؟ من تشقق السماء بالغمام، ذلك لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى بدليل الآية السابقة، عرفت؟ لذلك ابن تيمية ذكرها، وإلا لو نظرت إلى ظاهرها ما فيها، لكن قوله يوم تشقق السماء بالغمام هذا لمجيء الله سبحانه وتعالى، فهي من آيات الصفات إذا تأملتها في المعنى والتفسير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما نقله الشارح: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك، قيد ذلك كما في الحديث: حتى جاء الله بالرحمة والخير، وقوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. هذا مهم جدا في الرد على أهل الباطل، يعني إذا كان المراد مجيء رحمة الله، أمر الله، كتاب الله، يقيد، أليس كذلك؟ يقيد ما يطلق، حتى جاء الله بالرحمة. إذن في قيد هنا، ما أين هو القيد؟ بالرحمة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، أين القيد؟ بكتاب. قلت هنا وهذا يكون متعديا إلى مفعول به كما في الآيات المذكورة، ولقد جئناهم بكتاب، جئنا بكتاب متعدى إلى مفعول به بحرف الجر، وكما في قوله تعالى فأتى الله بنيانه من القواعد، يعني هنا في مفعول به. هذا المقيد، الاتيان المقيد يكون في مفعول به، فأتى الله بنيانه، أين مفعول به؟ بنيانه. فهذا تفسيره اتيان عذابه لأنه متعد، وإذا لم يتعد فهو من باب الصفات. هذا ضابط مهم، الاتيان والمجيء إذا كان المراد اتيان الرحمة أو العذاب أو الأمر يكون متعديا، فإذا ما تعد إلى مفعول به يكون هذا من نصوص الصفات. قال النوع الثاني الاتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. الآن تأمل في النصوص الأولى والثانية في الاتيان والمجيء المقيد والمطلق، ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن الآيات التي فيها مجيء أمره أو مجيء عذابه أو مجيء كتابه أو مجيء رحمته فيها مفعول به متعدية، وأما الثانية لازمة ما هي متعدية. تأمل الآن حتى جاء الله بالرحمة والخير، متعدي ولا لازم؟ متعدي، حتى جاء الله بالرحمة والخير، لأن شبه الجملة هذه بالرحمة والخير في محل نصب مفعول به. طيب ولقد جئناهم بكتاب، متعدي ولا لازم؟ متعدي، أين المفعول به؟ بكتاب، شبه الجملة هذه. طيب أيضا فأتى الله بنيانهم، ها متعدي، لأنه في مفعول به بنيانهم، فأتى الله بنيانهم. إذن إذا كان متعديا فهذا ليس من نصوص الصفات، إذا كان لازما من نصوص الصفات. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا لازم ولا متعدي؟ لازم، ما في مفعول به، واضح؟ طيب كقوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، متعدي ولا لازم؟ لازم، إذن هذا من نصوص الصفات، وهذا واضح بفضل الله، واضح، إلا على من أعمى الله بصيرته من الجهمية وأذنابهم. والمجيء والإتيان يا إخواننا من الصفات الفعلية، لأننا قد قررنا في أول الدروس أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ذاتية وفعلية، إلى ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي تكون لازمة للذات المقدسة لا تنفك عنها بحال، والفعلية هي التي يفعلها الله متى شاء متعلقة بالمشيئة، والله سبحانه وتعالى يأتي متى شاء ويجيء متى شاء، إذن هي من الصفات الفعلية التي يفعلها الله متى شاء. طيب كصفة النزول والاستواء، طيب صفة الرحمة والغضب، هي الرحمة من حيث الأصل صفة ذاتية، ومن حيث الأفراد والأحاد هي صفة فعلية، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، يعني تأمل في كلمة الرحمن الرحيم، الرحمن هذه الصفة الذاتية التي لا تنفك عن رب العالمين، فهو الرحمن دائما وأبدا. والرحيم الصفة الفعلية، لأن الله سبحانه وتعالى يرحم من شاء من عباده، وكان بالمؤمنين رحيما. سبحانه وتعالى. صفة الغضب من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية، يغضب ربنا سبحانه وتعالى متى شاء. ولذلك جاء في حديث، تعرفون حديث الشفاعة الطويل، حديث المقام المحمود، أن الأنبياء يقولون إن الله غضب غضبا، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يعني يوم القيامة سبحانه وتعالى. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى صفة خبرية وهي صفة الوجه. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على المعتقد السلفي الصحيح حتى يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجعلنا من دعاته وأنصاره والذابين عنه بحوله وقوته وبفضله وإحسانه. هنا سؤال يقول: هناك برامج للموهوبين، للموهوبات والموهوبين، يخاطب فيها دائما العقل وتنفق الأموال إلى آخره، فما هو القول؟ يعني الأخ يسأل، كان يعني يسأل عن نقطة مخاطبة العقل، الذي أظنه الله أعلم أن هذا البرنامج وكذلك أيضا المنهج الذي يدرس في هذا البرنامج مأخوذ والله أعلم من برامج أجنبية، وأظنها من الغرب الكافر هو الذي يدخل علينا هذه الأشياء، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ما خاطبنا بالعقل فقط، نحن عندنا الشرع مقدم على العقل، الدين والإيمان مقدم على العقل، فمخاطبة الإنسان بالعقل هذا يجعله ملحدا كافرا، لأن العقل ضعيف ما يمكن أن يستوعب كل شيء، هناك أشياء العقل قاصر وعاجز عنها، فماذا يفعل؟ سوف يكفر بها، وإذا كفر بها فإنه سوف يكفر برب العالمين كما حصل للشيوعيين وأمثالهم. ولكن المطلوب من الإنسان أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن يرضى بدينه وشرعه، وأن يقبل، وأن يقول سمعنا وأطعنا، وليس كاليهود سمعنا وعصينا. فالاعتماد على العقل وحده ومخاطبة العقل وحده يفضي بصاحبه إلى الكفر بالكتاب والسنة، إلى أن يكفر. لماذا؟ العقل ضعيف، هناك أشياء كثيرة في الكتاب والسنة العقول تحار فيها، ما يمكن العقل أن يفهمها، تحار فيها العقول، فماذا يفعل؟ سوف يكفر بها كما حصل للجهمية والقرامطة والرافضة والباطنية، كلهم هؤلاء كانوا في الأصل مسلمين، كانوا مسلمين في الأصل، فلما اعتمدوا على العقل وعلى عقولهم أفضى بهم ذلك إلى الكفر برب العالمين، إلى القول بالباطن، إلى القرمطة، نعوذ بالله، إلحاد في دين الله عز وجل. فهذا والله خطير جدا، اعتماد هذا المنهج مع شخص موهوب. هذا الموهوب ينبغي أن نخاطبه بالإيمان أولا بالنصوص ثم العقل، أما العقل مباشرة بدون اعتماد على النصوص فهذا خطير على عقيدة الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.